الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع يا يلا معنعنك عن سعيد عن كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف. قول وفعل فهو موقوف زكن. قول وفعل فهو موقوف زكن. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وما لم يتصل بحاله كله. وكل ما لم يتصل بحاله وكل ما لم يتصل بحاله اسناده مسند اسناده منقطع الاوصال حسب. يلا. وعنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. والمرسل منه صحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده فمنقطع الأوصال. هو اللي حفظ. يلا. وما أضفته للأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكن. ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى. حسبك. طيب، سبق لنا الكلام عن المبهم. ما هو المبهم؟ مالك. اسماعيل. إذن الحديث الذي لم يسمى راو فيه يسمى إيش؟ مبهم. هل هو مقبول هذا الحديث سعد؟ لماذا؟ لا إلا قد يكون لأن الراوي الذي لم يذكر اسمه لا نجهل حاله. طيب، لو قال الراوي حدثنا العلامة فلاني ولم يسمه، هل هو مبهم؟ هو مبهم ما دام أنه لم يسمي الراوي. طيب، لو وصفه بجميع أوصاف الثناء أو القبول، بجميع أوصاف القبول، الحافظ، الثقة، المتقن، الكذا، نقول هذا بالنسبة لك فهو كذلك. أما بالنسبة للرجال العدل والتجريح فقد يتغير الحكم فيه، فأنت وصفته بالثقة والضابط وكذلك. إذن نقول ذكره بأوصافه لا يكفي، لا بد من تسميته، إذ أن التسمية تفصح عن حال المسمى. تسمية تفصح عن حال المسمى. طيب، لكن لو قال مثلا جاءنا حديث متصل السند من بدايته إلى الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلا.